لأن كل الأعراض من هذا القبيل بدليل السواد، فهو الجسم في حد ذاته ليس بأسود ولا غير أسود، هو يقبل أي منهم أخضر أسود أبيض. فإذا ألحقت به وصف السواد وصليت باللون الأسود فعلا فهو لم يكن أسود فصار أسود، وأي إشكال في ذلك؟ لازم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد، فيلزم أن يكون ذلك الجسم أسود وليس بأسود. خذ بالك بس في وقتين مختلفين معا، وأنه تناقض. لو كان دليلك صحيح لكن من يقول ده تناقض؟ ما كل البخاري بيعملوا الكلام ده كل ساعة، تلك صنعتهم، ولا استحالة ولا شيء. والثاني، الاعتراض الثاني، فهمت الفرق؟ الحل يعني منع مصحوب بسند، مع ان المانع له ان يقول انا غير مقتنع دليلك، ويكون صادق، ولو بدا له الحق يجب ان يسلم ويخضع له. ومن ثم سموه مكابره لانه من الكبر، يتبين له الحق ويأبى. الاباده ممكن يؤدي الى الكفر، ماشي؟ فإذا كان الدليل فعلا غير مقنع يقول له. لكن إن أراد أن يتبرع ويبين خطأ المدعي يبقى تتورع من جانبه، وده بيسموه السند اللي هو دعم المنع بدليل تبرعي. والعملية كلها يسموها حل إذا كان مصحوب بسند. فبيقول والثاني بس يعني في الرد على القائلين بأن الوجود مجرد لفظ ولا اشتراك في المعنى، الرد عليهم وثقوا الدليل السابق انه ما كانش موجود يبين للثاني العدم يبقى معدوم. الله، الشيء المعدوم يتحقق بوصف الوجود، يجتمع النقيضين في شيء واحد، ادي الدليل. والاعتراض عليه بقى بالمنع الحل، وهو أن الماهية بلغ في المراتب دي بقى، من حيث بشرط شيء، بشرط لا شيء، لا بشرط شيء، لا ده ولا ده. وهو أن الماهية من حيث هي، لو قلت من حيث هي ماشي برضو، لما من حيث هي فكر فيها في ذاتها، لا موجودة ولا معدوم. لست بعد أفكر في وجود وعدم، أنا أفكر في المعنى، المعنى الذهني. الماهية من حيث هي، يعني من حيث معناها فقط ومفهومها، هذه من حيث هي، لأن الماهية مفهوم بس ما الشيء. الماهية من حيث هي، من حيث معناها والذهني، لا موجودة ولا معدوم كما سيأتي في المرصد الثاني. وكل منهما أي من الوجود والعدم أمر زائد عليها ينضم إليها، بقولنا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، نعني به أنها ليست عين الوجود ولا عين العدم. فعلا ده حاجة براها، ليست عين الوجود ولا عين العدم، يعني ليس الوجود هو الماهية ولا جزء منه. المعنى العين لا هي تساوي الوجود، بل بالعكس، ده الوجود يطرأ عليها بعد ما نفهم المعنى، ولا الوجود جزء من نفس المعنى، ده حاجة مختلفة خالص. دي مرتبة وذكرتها مرتبة أخرى، مرتبة المعنى الذهني ومرتبة الوجود الخارجي. أمر ينضم إليها، زائد عليها ينضم إليها، فقولنا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، نعني به أنها ليست عين الوجود، معنيين في الحقيقة، ليست عين الوجود ولا عين العدم، وأنه ليس شيء منهما داخلا فيها، داخل فيها يعني حتة منه، جزء داخلا فيها، بل كل واحد منهما زائد عليها، كل واحد منهما زائد عليها. فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجود، وإذا اعتبر معها العدم كانت معدومة، وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن يحكم عليها بأنها موجودة أو معدومة. الأمر الذي أغفله هناك، وما دام مش موجودة تبقى ايه؟ معذور مرة واحدة خطوة كده. هذه بيبين له هنا ادي السند بتاع المنع. لم يمكن ان يحكم عليها بانها موجودة او معذوم، بل والله جايز وجايز. لما نشوف بره نطلع من الكلام الازهري ده ونطلع للوجود الخارجي ونشوف موجودة ولا مش موجودة. من الاشياء ما هو وجود ومن الاشياء ما هو معذوم. لأنها موجودة أو معدومة، ولا نعني به الماهية أن الماهية منفكة عنهما معا، ما مش غرضنا أبدا كده، حتى يلزم الواسطة اللي هو القول بذلك يستتبع الواسطة، ولما كانت الواسطة غلط وكلام اعتزالي يبقى إحنا نقول بتقابل الوجود العام تقابلا تاما، وما دام مش موجودة تبقى معدومة مرة واحدة. وتلخيصه، شوف بقى هذا المصطلح الايه العلم يعني، وعرض المساله بطريقه اخرى ربما كانت اوضح. مش ضروري التلخيص يكون ذكر المعنى بالفاظ اقل او عرض المعاني الكثيره في الفاظ قليله، كما هو في البلاغه او في العلم البديع. يسموه الايجاز. ليس التلخيص في المعنى الاصطلاحي في الكتب الأدبية بمعنى الإيجاز، ولا معنى إعادة العطف بطريقة أخرى. فبيقول وتلخصه معايا يا أختي في معنى التلخيص، مش المعنى الشائع اللي هو الإيجاز، إعادة إنتاج الفكرة بطريقة جديدة ربما كانت أوضح أو أكمل أو أحسن من ناحية ما. وتلخيصه أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم. الماهية اللي فوق غير مصحوبة لا بوجود ولا بعد، فما تقوليش ما طرأ الوجود على عدم فاجتمع. وتلخيصه طريقة جديدة فعلا أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم، يعني مع شرط العدم حتى يلزم التناقض، ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل ما تبقى موجودة. والكلام أنت بتقول يوجد الشيء قبل أن يوجد أو يوجد الشيء بوجودين، لا، عشان قبل كده ما فيش سيرة للوجود والعدم ده، لا هي موجودة ولا هي معدومة. لو كان معدومة كان يدي حكاية التناقض بتاع الجمع بين وجود وعدم، ولو كانت موجودة قبل كده بشيء موجود بوجودين، إنما ده ما فيش. إحنا بناخدها على مستوى المفاهيم، أي الذي لا يلحظ فيه وجود، خد بالك يلحظ فيه. العقل لا يلاحظ ولا يلتفت أساسا إلى مسألة وجودها وعدم وجودها في الخيال، وإنما ما المفهوم في ذاته غير مصحوب بوجود ولا بعدم حتى يلزم تناقضه، ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها أو لها وجودين. وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة ولا بشرط كونها معدوم. يبقى الوجود اللي هو لا بشرط شيء. الشيخ الأكبر يدق على الحكاية دي أو نعم. بعض العلماء الأجانب زي فرديناند دي سوسير، ارفع الصوت، بعض العلماء الأجانب والفلاسفة زي فرديناند دي سوسير اتكلم عن وجود علاقة بين الشيء أو مسمى الشيء والواقع الخارجي. يعني احنا بنقول ان مفيش تلازم بين العدم أو الشيء في العدم ووجوده. هو بيقول ان يعني مثلا ترابيزة هذه لا أستطيع أن أعرفها أو أضع لها مفهوم في الفكر أو الذهن إلا إذا كان لها وجود في الخارج. بنشرحها بنقول عبارة ونصفها بتتكون من أربع أرجل وهكذا. فما رأي حضرتك في الكلام؟ يعني هنا هو يثبت أنه في علاقة. كأني بك تذهب مذهب الوضعية، المذهب الوضعي، لكن هناك في المنطق الحديث ما يسمى التعريف الاسمي. تعريف الاسم هو عبارة عن المفهوم. الترابيزة يعني قاعدة خشبية أو مش خشبية من أي نوع، تتخذ لا للجلوس عليها ولا للاستمتاع بمنظرها ولا للاستناد إليها، وإنما لاتخاذها وسيلة أو ممهدة للكتابة أو لوضع بعض الأشياء على تحمله أو لاتخاذ أدراج فيها تحفظها. فمفهوم الترابيزة أو المكتب يتحدد اسمه، وكل تعريفات العلوم اسمية، يعني لا ينظر فيها إلى وجود ولا عدم. أنت تأخذ الفكرة كمفهوم وبعدين تخرج إلى الوجود، إنما الوضعيين هم اللي قالوا المفهوم غير المصحوب بالوجود ده ولا حاجة ولا قيمة له. ده مذهب واحد من المذاهب، هو المذهب الوضعي. ولك أن تقرأ مثلا زكي نجيب، كان من أنصار هذا الاتجاه، لكن لو قريت واحد مثل يعني متحرر من في كتاب كويس جدا ينبغي أن يقرأه الأزهريون اسمه المنطق، نظرية العلم أو نظرية البحث، نظرية البحث، نظرية البحث، المنطق نظرية البحث، جون ديوي مفكر الأمريكاني، هو أساسا عالم نفس ولكنه صار فيلسوف، يعني أصبح يتكلم في أصول الأفكار. فسترى ما الحالة في العلم الحديث، ما عادش في حاجة اسمها مفاهيم، كل ده برة. انت عايز تعرف الشجرة، خذ ورقة وقلم وروح لف حواليها، هي دي الشجرة، هتاخد منها مفهومها ووجودها كله، ادي الواقع. كلام ابو الحسن حلو بس طريقة الاستدلال عليه هي اللي ضعيفة. ليه؟ لأن الرجل سبق زمن بيقول فكرة مستقبلية لكن بيستدل عليها بالأفكار الراهنة، عشان أدي الصعوبة جت من هنا. فهو هتفتكر إن احنا بنضعف أدلة أبو الحسن، فكرته وحشة، لا، ده سبق زمن بكثير. يعني إذا كان هو في القرن الكام؟ الرابع، 323، 25، 30، 33، كل ذلك أقوال في تاريخ وفاته. فهو يعني خلال عند نهاية الثلث الأول من القرن الرابع الهجري. إحنا دلوقتي في 1000 سنة. قول يعني إن العصر الحديث بدأ في القرن 17 أو 16 17 فعلياً، يبقى يعني إيه؟ يعني 700 سنة. سبق عصر 700 سنة. اقرا جون دي وانت تفهم الكلام ده وقيمة كلام ابو الحسن. لكن لما كان بيقول فكرة غريبة في وقته فالاستدلال عليها صعب، لانه بيستدل عليها بالفكر الراهن، ولذلك يضاعفونه. فبالتالي بقى او كلامك جاب الفايدة دي، خد بالك يا شيخ، سجلها دي. فالحل بقى زي ما قلنا ان الماهية في حد ذاتها، وبعدين ارينا عرضه ثم تلخيصه، يعني عرضه بطريقة اخرى، وهي وتلخيصه ان الوجود ينضم الى الماهية وحدها، الماهية في حد ذاتها وحدها لا منظور الى وجودها او غير وجودها، عدم وجودها. وانت بتفكر في الفهم ما بيردش على بالك حكاية موجود ولا مش موجود، بس فهم معنى وخلاص، دون حكم عليه بوجود ولا عدم. من حيث هي وحدها لا إلى الماهية المأخوذة مع العادة، حتى يلزم قيام وجود بعادة، فهو دايما تناقض صعيب. لو كنت أنا بفكر في الماهية بشرط أنها معدوم، لكن منين جاء الكلام؟ لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض، ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم وجود الشيء بوجودين. لأن إذا كانت هي مأخوذة مع وجود وبعدين أثر عليها وجود، يبقى الشيء موجود بوجودين، ويبقى الشيء يوجد مرتين، يوجد بعد قبل أن لا يوجد وبعد أن وجد، صح؟ لو كان كده. إنما الواقع أنا وأنا أفكر مفاهيميا أو ذهنيا أو لفهم المعاني لا يرد على بالي، لكلها موجودة ولكل معلوم، حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها، وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة ولا بشرط كونها معدوم، بل في زمان كون بل في زمان كونها موجودة بهذا الوجود، زي ما قلنا إيه هو صار أسود بالصلاة ده بالسواد اللي نحطته عليه، كذلك الشيء كان إيه معرف هو معنى بس صار موجودا بالوجود الجديد اللي طلع عليه وخلاص. لا أنا قلت قبل كده ده كان موجود وبعدين اتوجد، ولا قلت إنه كان معدوم عشان تقول لي كيف يلحق الوجود بعدم وحنشص ونجيب لي التناقضات، لا لا كده ولا كده. واضح يا سادة؟ يبقى هذا هو الاعتراض أو الاعتراضان على الدليل الأول، وهو ينبني على أن قول القائلين بمعنوية الوجود يستتبع أو يستلزم بالضرورة القول بالواسطة، وبين ذلك بأنه إذا كان الشيء مش موجود يبقى معناها أنه معدوم، ولو كان كده لأنه حقيقي، ولو كان كده وطلع عليه الوجود يبقى كيف يجتمع الوجود والعدم؟ واضح؟ ورددنا على ذلك أو الجواب على ذلك أو نقد ذلك بطريقين. الطريق الأولاني لو كان كلامك ده صح يبقى يمشي في كل حال، لأن طبيعة الأدلة العقلية أنها لا تقتصر على حالة دون أخرى، وإنما تجري في كل الأحكام شاهدا وغائبا. وأنا أرى أنه في كل الأعراض التي تلحق بالأشياء الشيء يكون قصير زي أخوك الصغير ويطول، ايه الاشكال يعني؟ كان غير طويل فصار طويلا، عندما منحه الله الصحة والنمو. والشيء لا اسود انا ادهنه بالسواد دلوقتي احوله اسم ايه يعني؟ الالم ده ممكن يطل بالابيض ويطل بالاخضر ويطل، يبقى الم اخضر ولا الم اصفر، وكان قبل ذلك ايه غير اسود او غير اخضر او غير. فقال له الحته الاولانيه لو كان دليلك صح كان يمشي كله، ولما ما لقيناه مش ماشي خلاص يبقى مش يبقى دليل مضروب او ضعيف. صح. وادعاء الملازمه غير لازم. وبعدين الحاجه الثانيه قال له يا سيدي ان اللي هي الحل إن الماهية إحنا بننظر إليها من حيث هي هي، وبالتالي ما فيش وجود ولا عدم، عشان تقول لي إن الوجود تضع على معدوم واجتمع العدم والوجود، أو إنه كان موجود قبل كده عشان تهرب يبقى موجود بوجودين، كل ده غير وارد. فسواء عرضته بهذا الأسلوب أو بذاك أو بطريقة التلخيص وهي طريقة أخرى لأنه مبنية على الفكرة، اللي بيقروا في أي حاجة إنما يقرؤون المقولات ويعرفوا إن الماهية حاجة، ولكن الأعراض تسعة، وإن ممكن يؤخذ الشيء بمعناه في حد ذاته يعني غير منظور فيه لا وجود ولا عدم، لا بشرط شيء، لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، ويمكن يؤخذ بشرط وجوده يعني الماهية ملاحظا فيها أنها موجودة بالفعل في العمود ده، العمودية والعمود موجودين، وممكن يؤخذ الشيء بشرط عدمه استبعاد الوجود قصدا، كل ده ممكن في الذهن، إنما احنا مع الأولان اللي هو لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، لا بشرط شيء، وهو ده اللي يطرأ عليه حالة الوجود بعد عدم، مع انه قبل كده مش اي اشكال. رسم التلخيص بيعتمد على فكرة اللي هي شرط شيء او لا او شرط لا شيء او لا بشرط شيء، ثلاث احتمالات او اعتبارات، وهو ده اللي قلنا عليه أنه في مرتبة الفهم يجتمع النقيضان، بدليل أن أنا بفكر في المعنى ولم يرد على بالي قط أنه موجود أو معدوم، يعني لم أحكم بوجود ولم أحكم بعدم. الله، ثم أنا رفعت الأمر له وحكم النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في الوجود في عالم الوجودات الخارجية، إنما في عالم الأزل من الشر الذهن لا يلاحظ، فكلهما مرفوع. الشيخ الأكبر بيقول مثل هذا، الشيخ الأكبر له كلام في هنا؟ لا لا، ولا الشيخ الأكبر أكبر ذكرى، هو واخذ الأفكار ذي بس كبير. الشيخ الأكبر بيأخذ الفكرة فيدخلها في عالمه الخاص وسياقه الفكري ويطلع منها حاجات تانية خالص لا خطرت على عقل معتزلي ولا جامد مثلنا، إنما هو مريح نفسه وبيقول له عايزه، فاللي عايز يفهمه ياخده كده يدخل نفسه في سياقه الفكر عشان يقدر يفهمه. إنما هذا تاخده وانت من البداية بتدور على حاجة تنقدها، كل بني آدم يخطئ ويصيب يعني وإيه، لكن المهم إنه بيعرضها ولو ببراعة. فهمني يا شيخ؟ إنما جايش إنها يكون غلطان يعني. يخذ فكرة في العنقاء مثلا، لكن يدخلها يطلع منها حاجات الناس لا فكروا في العنقاء، وإذا فكروا فيها كما جاءتهم تخرج من عقولهم كما هي، لكن هو يبني عليها حاجات. العنقاء مغرب دي أنا بقول إن هو ده المصري أو الأفريقي المرتبط بالمدينة المنورة أو ببيت الله الحرام، هو ده بس. وكتبت الكلام ده مرة في الرد على تحصيل إن مصر وجهتها دائما إلى أفريقيا إلى أوروبا، إلى الإغريق قديما وإلى الحضارة الحديثة، الأساطير، وبيقولوا الغربيين يقولوا الأسطورة تعبر عن المعنى أكثر من الفكرة، بتقول غير كده، بتقول اللي هو يطلع منهم ما حصلش ولا حاجة، إنما يروح هناك في الجزيرة يضع بيضه وتأتي نار مقدسة فيفقس وتروح الأم وبعدين يطلع حاجات جديدة وهكذا. ولذلك أنا قلت لكم مرة واحد صحفي راح لوحدة ست في إحدى القرى المنوفية بتاخد معاش السادات، كام؟ كان كام؟ كان جنيه واحد في الشهر، ولا أنت عايز إيه؟ تتمنى إيه في حياتك؟ قالت له والله عايز أحج، أهم حاجة عندي. الفلوس مكفياني وأحوش منها وأحج. بتاكل من الجنيه وهتحوش منه عشان تحج. مش عضو المحكمة الدستورية بياخد 160 ألف جنيه في الشهر في الشهر الواحد؟ ماين السنة كلها يا مولانا. بس خلونا هنا بقى، بس في حاجات يعني بتغيظ. أنا أغتاظ زي الشيخ الغزالي، كان مغيظا من أحوال الفساد في عصره، بس كنا بنقول ايه ده، رحنا لرد الدليل الثالث. واحنا ليس في الاولان، انما عرفنا الاولان فهمنا وعرفنا الرد عليه من وجهين، وبعدين في زمان كونها موجودة بهذا الوجود لا بوجود اخر على قياس انضمام الاعراض الى محلها، يعني انه على قياس الاعراض الى محلها، يعني انه صار اسود بالطلاع ده هو اللي حطيته عليه، مش كان قبل كده ايه؟ كان قبل كده لا اسود فصار اسود. ايه يعني؟ اللي معنى كل ذلك على قياس انضمام الاعراض الى محلها او محالها. ما فيش اشكال ولا حال. من اين جئت بهذا تناقض؟ الثاني يعني الوجه الثاني او الدليل الثاني على صحة قولنا بان الاشتراك في الوجود لفظي فحسب ولا معنى هناك، تتشارك فيه الموجودات وان تفاوتت. لا واضح؟ هذه الدعوة. الثاني قيام الصفة الثبوتية بالشيء. أقول لكم على فكرته الأساسية عشان تفكروا فيها. عرفنا الأولان يقوم عليه فكرة التقابل التام، وإن ما فيش إلا وجود وعد مرفوع. إذا ما كانش كده يبقى لازم يبقى كده، وبنى على كده الملازمة. إنما الدليل الثاني قائم عليه إن الوجود عند أبو الحسن عين الماهية، وكيف؟ وهو ده العلم المعاصر الحقيقة. اقرا جون ديوي، مش هتلاقي واحد وضح الحكاية دي مثله، وأنا نقلت هذا عنه في كتاب المنطق ومناهج البحث، لأنه اللي بينتقدوا منطق أرسطو مش واخدين بالهم إن المسألة اختلاف عصور. العلم مفهوم العلم بيتغير من عصر إلى آخر. كان المنطق مناسب في حين، مش هو باطل ولا غير باطل، لا دي ولا دي، كان كويس في وقته، لكن لما تيجي تستعمله دلوقتي ما يقدش لحال. ولذلك المقتنعين بالمنطق الأرسطو من المسلمين كابن سينا والفارابي لما تبص لهم من حيث هم علماء ما كانش بيستخدموا حاجة ثانية، أساليب تجريبية. ابن سينا المنطقي حاجة، وابن سينا الطبيب نبض، يمسك كده اهو النبض، يتكلم عن النبض، فاهم؟ مش يقيم دليل نظري على صحة كذا وبطلانه، لا. ولذلك قعد يدرس القانون اللي هو كتابه في المنطق لغاية القرن ال17، بعد ما بدأت كمان الفترة الحديثة والجامعات الأوروبية. كان مناسب لحاجة وما عادش مناسب، فهو اختلاف عصرنا زي ما بيقولوا عندنا في الفتاوى، اختلاف عصرنا وأوان، وليس اختلاف ايه؟ حجة وبرهان. احفظها. هو ديوي بيقول الكلمة ده بس مش باللغة الجميلة الأزهرية دي. ومن قلبي علت كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر. أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله